تفضل. هنالك من يرى على انه الصرف لا يصح الا في الصلاه فقط، خصص الصلاه من دون باقي الغلطات. لا، هذا توجه له، لانه الحديث اعطانا ان الضرب يفيد في التربيه، اما هذا الجمود فما نرى ذلك، لان الضرب بالتجربه ثابت انه قد يفيده. تفضل. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا